صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وسعادة رمضان كريم على كل المصريين وعلى الوطن العربي كله يا رب رمضان الخير رمضان الفرح رمضان الكرم رمضان كل حاجة جميلة فيه وكل حاجة مباركة فيه وكمان مبسوطة مع إن معايا ومنوراني ومشرفاني في الاستوديو الشيف منار سليمان لكل سنة وحضرتك كل طيبة كل سنة وطيبين والسادة مستمعين بخير وحصري بقى على صوت العرب إن شاء الله أجدد الأطباق وأحلاها وأسهلها تابعونا واكتبوا المقادير وطبقوا وهتنبسوا إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانت طيبة وإن شاء الله كمان نحاول إن احنا نبقى مقتصدين ونحاول إن احنا ندور عادة تغيير لكل الأكلات اللي موجودة في التلاجة عشان ما نعملش هدر الأكل وفي نفس الوقت يبقى حاجة اقتصادية وجديدة وسريعة أنا شايفة أسماء وأكلات غريبة وجديدة معانا السنة دي إن شاء الله إن شاء الله يا رب تعجب كل مستمعينا إن شاء الله ونبدأ مستمعينا وأول حلقة مع الشيف منار سليمان واللي دايما بتنورنا عبر إذاعة صوت العرب نبدأ معاكي ومعانا النهاردة في معانا إيه سم؟ معانا بقى منيو النهاردة نعمل السمان المشوي والصفيحة باللحم والحلو رولز الجلاش بالمكسرات والحاجة الحلوة اللي هنشربها مع الفطار البلندو ميكس يلا نبدأ بالسمان المشوي طبعا ممكن نستبدل السمان بالحمام او ممكن برضو فيليه دجاج او دجاج يعني فراخ صغيرة او كده ممكن التتبيلة بقى بتاعت السمان المشوي هنحتاج بصلتين مبشورين فصين توم مهروسين ملح وفلفل طماطم مبشورة وليمون معصور جوزة الطيب بهارات مشكلة معلقة خل ونص كوباية زبادي نقول المقادير مرة كمان بصل مبشور فصين توم مهروسين ملح وفلفل طماطم مبشورة عصير ليمون جوزة الطيب بهارات مشكلة ومعلقة خل وضروري نص كوباية زبادي تمام. احنا هنغسل طبعا السمان وهنفتحه من الظهر بحيث يبقى مفرود زي الفراشة كده وبعدين بالسكينة هنقطع حاجة بسيطة كده في الصدر عند العظم ومن عند الورك كده عشان سهولة التسوية وبعدين هننقعه في التتبيله دي يستحسن طبعا يعني من قبلها بيوم عشان الأنسجة تطرى ويبقى سهل في الشوي ويستوي بسرعة هنتبل بقى السمان تمام وتحت الجلد وكله وبعدين تاني يوم بقى هناخده بقى يا اما تحت الشوايه ياخد صدمه زي ما احنا متعودين عشان ياخد لون الاول ويتحمر كده كانه اتشوى وبعدين هنحطه في صينيه ونغطيه بورق فويل ما بياخدش وقت ربع كوبايه ميه وعشر دقايق نزود المية حاجة بسيطة لحد ما نحس ان اللحم بتاعته بدأت تنفصل سنة من عند العظم انا بقول الطريقة دي عشان الناس اللي ما عندهاش شوايات في البيت بعد خلاص ما بيستوي تماما والمية بتاعته بتنشف بنجيب فحمة بنحطها في بصلة صغيرة وبنحط عليها شوية زيت في بصلة نية في قشر البصل بصلة نية وبنحط الفحمة وعليها شوية زيت بيطلع الدخان بنكمرها ونفتحش عليها قبل عشر دقايق عشان السمان ياخد ريحة المشوي بس احنا يعني النهاردة مختلفين اول يوم في رمضان مختلفين عن كل رمضان احنا كنا دايما بنبدأ بالبط والرقاق زي المعتاد بس احنا قلنا نغير السمان خفيف وخفيف وسريع وفي نفس الوقت يعني ما بياخدش وقت وشيك على السفرة مختلف تاني حاجة معانا النهاردة نعمل بقى الصفيحة باللحمة المفرومة دي برضو هنعملها بطريقة حلوة مش هنسويها في الفرن الجديد ان احنا هي عجينة خمرانة بس هنسويها على الطاسة من على البوتاجاز من فوق وهنكبر حجمها هتبقى بحجم الرغيف البلدي بحيث انها تستوي بسرعة وعند الاكل بقى هنلفها رول فكأننا بناكل ساندويتش شاورما ساندويتش لحمة مفروم فشكلها هيبقى برضو جميل وجديد نقول المقادير عندنا طبعا مقدارين بقى مقدار العجين ومقدار الحشو العجين هتبقى عبارة الأول كوبايتين دقيق ومعلقتين سكر ومعلقتين لبن بودرة ورشة ملح وطبعا معلقة خميرة مع كوبايتين مية. هنعجن القصة دي كلها ونسيبها على الرخامة متغطية لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنلاقي الخميرة فارت والعجين فتحت كده. هنقوم حاطين عليها كوباية زيت وثلاث كوبايات دقيق او على حسب بقى ما تاخد معنا الدقيق، ثلاث كوبايات اربع كوبايات، بحيث في الاخر نحصل على عجينه ملساء. هنخليها وترتاح على جنب. في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنحضر الحشو. الحشو عباره عن نص كيلو لحمه مفرومه نيه طبعا، بصلتين مبشورين، اربع فصوص ثوم، طماطمايه مبشوره، كوبايه بقدونس مفروم، معلقتين صغيرين صلصه، ملح وفلفل، وهنحط كل ده على بعض ونعجنه مع الايه، مع اللحمه المفرومه. تمام. فهيبقى اللحمه المفرومه نيه والعجين طبعا ايه، ني وخمران. نعم. هنكور بقى العجين يعني دوائر، عد البيضه الاول كده يعني بحجم البيضه، وطبعا نرصهم على الرخامه. وبعدين بقى ساعه الشغل بقى، هناخد واحده واحده نرش الدقيق ونفردها بحجم الرغيف البلدي، وناخد جزء من الحشو ونحط على الوش ونفرد بالراحه خالص. هنولع طاسه ونحط الرغيف دوت ونغطيه بغطا حله 10 دقايق، هنلاقي من تحت احمر. هو كده خلاص استوت، لان العجينه رقيقه والحشوه رقيقه. والناحيه الثانيه، والناحيه الثانيه هي هتنشف لوحدها، لان اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت تحت السوى. لو ست البيت عندها اي شك ممكن تحطها تحت الشوايه لمده يعني 3 ثواني 4 ثواني عشان تبقى من ناحيتين، وترصهم فوق بعض فوق بعض عشان يفضلوا ايه طريين، وساعه الاكل ايه يبقوا رول، ونعرف ناكلهم بالهنا والشفاء. بالهنا والشفاء. اخر حاجه معانا الرولز، الجلاش بالمكسرات. ده سهل، ده الحلو. ده الحلو اللي هنحتاج نص كيلو جلاش وكوبايه سمنه سايحه وكوبايه مكسرات مفرومه. طبعا ست البيت هتفرد ورقه الجلاش الاول من غير سمنه ومن غير حاجه، وتحط تحشيها زي ما هي عايزه، صوابع او على إيه شكل مثلثات. وبعدين هترصهم في الصينية كل الكمية كلها. لما تخلص الصينية خالص بنقدح السمنة على النار وبنحطها فوق ايه الجلاش لحد لما يتشرب تماما، وبندخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق، ما بياخدش وقت. بنطلعه بنسقيه بالشربات. الشربات بتاعنا عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية ورشة ملح، وايه رشة ملح ليمون او عصير ليمون وفانيليا. عندنا بقى المشروب، اخر حاجه العصير، بلندو ميكس. هنحتاج نص تفاحه وحبتين موز وشريحه اناناس واحده وكوبايه حليب مكثف محلى ونص كوبايه زبادي، معلقه كبيره لبن بودره، وتلج مجروش. هنضرب كل ده. نقولهم مره كمان مقادير البلندو ميكس: حبتين موز، نص تفاحه، شريحه اناناس واحده، كوبايه حليب مكثف محلى، نص كوبايه زبادي، معلقه كبيره لبن بودره، وتلج مجروش. هنضرب كل ده في الخلاط. لو حسيت البيت حاسه ان هو سميك ممكن تخففه بشويه ميه او شويه لبن. بألف هنا وشفا. شكرا شيف منار سليمان، اول يوم معانا في رمضان، اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا مستمعينا، ان شاء الله استنونا وبكره وحلقه جديده من الشيف وامير. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.